العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا في اللقاء السابق قد تعرضنا لبيان بعض معاني الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مواقيت الصلاة، وانتهينا إلى ما أورده من أحاديث في بيان وقت العصر وما يتعلق به، وأن صلاة الوسطى هل هي صلاة العصر أو غيرها، وذكر الأقوال أو ذكر الشارح رحمه الله تعالى الأقوال في ذلك. ورأينا أن أصح الأقوال في هذه المسألة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لوجود الأدلة النصية الظاهرة الدلالة عليها من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورأينا وعرفنا وقت صلاة العصر، بدايته ونهايته، متى يبدأ من أوله، من ما عندما يكون ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، وأن له وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت ضرورة. نعم. ننتقل الآن أو نبدأ يكون درسنا الآن في بيان ما فيما أورده رحمه الله تعالى من أحاديث في وقت صلاة المغرب. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذان الحديثان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب في ذكر أو في بيان وقت صلاة المغرب. وقت صلاة المغرب سبق معنا في حديث جبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وصلى المغرب في المرتين في وقت واحد. المرة الثانية صلى به المغرب في وقتها الأول، وهو عند غروب الشمس. ووردت أحاديث أخرى تفيد أن للمغرب وقتين كغيره من الفروض من الصلوات. يعني من حديث جبريل فهم بعض أهل العلم أن للمغرب وقت واحد، وهو غروب الشمس، بمعنى أنه بمجرد غروب الشمس يبادر إلى الصلاة ولا يصح تأخيرها أو لا يجوز تأخيرها، وليس هناك لها وقت موسع. وقالوا إنه إذا بدأها يعني في أحاديث تأتينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بطول الطولين، وهي سورة العرف كما فسروها، سورة العرف تحتاج من الوقت الشيء الكثير. هذا فيه دلالة على أن للمغرب وقتين، وورد فيه أن وقتها موسع. يعني أنه ما معنى الوقت موسع؟ يتسع لأداء فريضة صلاة وزيادة ويزيد، يعني ممكن أن تصلى الثلاث الركعات التي هي صلاة المغرب في هذا الوقت عدد من المرات، تصلى ويزيد الوقت. هذا معناه، يعني الوقت الموسع هو الذي يزيد عن يعني قدر الواجب الذي يؤدى فيه. فهل للمغرب وقتين كغيرها من سائر الفروض، أم أن وقتها بمجرد غروب الشمس ولا يجوز تأخرها بأي حال من الأحوال؟ هذا الذي سنعرفه في سياق هذا الحديث وما يتعلق به. والحديث كما ذكر الشيخ رواه الجماعة إلا النسائي، والجماعة بما فيهم الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وورد ذكره عن سلمة بن الأكوع من الصحابة رضي الله عنه، وروي عن عدد من الصحابة عن رافع بن خديجة عند البخاري ومسلم، وعن أبي أيوب عند أحمد وأبي داود والحاكم، وعن أم حبيبة أشار إليه الترمذي كما يقول الشيخ الشوكاني، وعن العباس بن عبد المطلب. يعني عدد من الصحابة، عدد من الصحابة رووا هذا الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ومعنى توارت بالحجاب يعني نزلت أو يعني وقعت في موقع غروبها. الحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس، وهذا أمر مجمع عليه، مجمع محل إجماع، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، يعني ليس لم يقل أحد بتأخرها عن غروب الشمس، ولم يقل أحد بتقدم صلاة المغرب عن غروب الشمس. وأن فيه والحديث يدل أن المسارعة في الصلاة في أول وقتها مشروعة، بل مستحبة، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مطلوبة يعني. وقد اختلف السلف فيها، يعني هل يجب المسارعة أو يجوز التأخير لأن الوقت موسع. قال قد اختلف السلف فيها هل هي ذات وقت أو وقتين، فقال الشافعي إنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت، هذا الذي نص عليه في كتبه القديمة والحديثة كما يقول الشوكاني، ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق. قال نقل عن أحد أتباعه، وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب، ثم اختلف أصحاب الشافعي إلى آخره. يعني هو الآن ينقل عن الإمام الشافعي يقول أنها لها وقت واحد، وفيه نقل عن أن لها وقتين، لكن على القول بأن لها وقت واحد ليس معنى هذا أنه يعني أن وقتها بمجرد غروب الشمس وبمقدار 3 ركعات، هذا معنى وقت واحد. ولهذا لما جاء في الأحاديث الأخرى التي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطوال السور طول الطولين، فبعضهم قال إنه بدأها في الوقت طيب وانتهى، هل يفترض أنه يبدأها عليه الصلاة والسلام ثم ينهيها في غير وقتها؟ هذا يعتبر جزء من القضاء. لا، إذن فكونه عليه الصلاة والسلام يبدأ ويصلي فيها بطوال السور دليل على أن وقتها موسع، على أن وقتها موسع. نعم، يقول الشيخ الشوكاني ثم اختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين، أحدهما القطع بأن لها وقتا فقط، والثاني على قولين، أحدهما هذا والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق. وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت. ما فائدة الخلاف؟ قد يقول يعني إذا كانوا قال لك أنه وقتها واحد، ليس لها إلا وقت واحد، والذي يقول أن لها وقتين، الفائدة هذا أنه هل يجوز أن يبدأ الصلاة بعد غروب الشمس بقليل، يعني قبل أن يغيب الشفق؟ الذي يقول أن لها وقتين، أن وقتها ممتد إلى غياب الشفق، قال أول وقتها عند الغروب وانتهاء وقتها بغياب الشفق، وله أن يبدأها في أي وقت، في أي لحظة من هذا، في أثناء هذا الوقت. والذي يقول لها وقت واحد يقول يجب المبادرة إلى أدائها في أول الوقت، وإن أطال القراءة وابتدى به إلى غياب الشفق، لكنه لا بد أن يبدأ في أول الوقت. يقول وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدا بحديث جبريل السابق الذي رأينا أنه صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني المغرب مرتين في وقت واحد. والشيخ الشوكاني يقول وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في أول باب وقت العصر، وذكر الجمع بين حديث جبريل وبين الأحاديث التي ذكرت أن للمغرب وقتين. ما هو الجمع؟ ها؟ من يذكر؟ عليه الصلاة والسلام صلى في أول الوقت وصلى في آخر. لا، هو الجمع بينها بين الأحاديث، يعني حديث جبريل الذي ورد فيه التصريح بأنه وصلى به المغرب يعني المرة الثانية في وقتها، وقال له الصلاة في وقتها، يعني نص وصلى به الظهر في عند الزواج، في المرة الثانية صلى به إيش عند مصير ظل كل شيء مثله، والعصر عند مصير ظل كل شيء مثله ثم إلى ظل شيء مثله إلى آخر، وصلى به العصر ها في المرة الثانية في وقتها الأول. يعني نص على أنه يعني فاستدلوا بهذا على أن لها وقت واحد. ولكن هناك أحاديث أخرى دلت على أن سيأتينا بعضها أن هو عليه الصلاة والسلام بين أن للمغرب أن وقت المغرب يمتد إلى الشفق إلى غياب الشفق فأن لها فلها وقتين. يقول الشيخ الشوكاني قد ذكرنا الجمع بين الأحاديث هذه التي ظاهرها لها وقت أو لها وقتين ذكر الجمع. ما هو الجمع الذي ذكره؟ الجمع بين الأحاديث التي ذكرت أن حديث جبريل عليه السلام هو بيان وقت الاختيار وأن الأحاديث الأخرى بينت وذكرت أن يعني منتهى الوقت الذي تخرج به عن وقت تخرج به الصلاة عن وقتها. نعم يعني ليس فيه استيعاب الحديث الجبريل ليس فيه استيعاب للوقت كله ليس فيه استيعاب للوقت كله بالنسبة للمغرب صلى به نعم في وقت ولكن لم يكن مستوعبا لوقتها كله. والأحاديث الأخرى بينت أن وقتها من غروب الشمس إلى غياب الشمس وهذا وبهذا تكون الأحاديث متفقة وليست مختلفة. يقول وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب. هم متفقون على أن المغرب أو وقت صلاة المغرب بغروب الشمس لكن بما يعرف غروب الشمس يعني بغيابها بسقوطها أو بكذا إلى آخر فعال اختلفوا في ذلك. فقيل بسقوط قرص الشمس بكماله إذا غاب القرص في الأفق غاب عن نظر المجرد طبعا في الأماكن المفتوحة الصحراء في حيث لا يرى لا يحول بينها شيء إذا غاب قرص الشمس بكماله وهذا إنما يتم كما قال الشيخ في الصحراء أو في أو وأما في العمران فلا يعني إذا كان في حائل. وقيل برؤية الكوكب الليلي أيضا يعني لا يكتفى بغياب الشمس يعني بعدم رؤية الشمس ولكن أيضا لا بد من ظهور الكوكب يعني لمعان ضوء الكوكب الليلي لمعان ضوء الكوكب الليلي إنما يكون عند وجود شيء من الظلمة. وقيل برؤية الكوكب الليلي وبه قالت يعني بعض الفرق من الزيدية كما يذكر الشيخ واحتجوا بقوله حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي بصرة أو أبي بصرة. وقيل بل بالإظلام هذا قول آخر ثالث بالإظلام إذا يعني بدأ الليل يظلم وإليه ذهب كما يقول الشيخ بعض أهل العلم منهم زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى وذكر بعضهم لحديث إذا أقبل الليل منها هنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فذكر الليل وقالوا إذن الليل إذا أقبل حصلت الظلمة وعنا عرفنا عند إذن دخول المغرب وهذا شيء يتأكد في مسألة الصيام صيامه يمساكه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس هذا يكفي فيها مجرد غياب القرص أو كما ورد الحديث إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار يعني كأنه لا بد من دخول جزء من الليل ولو قليل جزء من الليل يعني لا يتصور البعض أنه لا بد أن يكون هناك ليل حتى نقول المغرب لا الوقت هو الغروب ورد النص فيه يعني إلى غربت الشمس لكن حتى يعلم أن الشمس غربت وأن يعني النهار ولا انتهى أن صلاة المغرب صلاة ليلية صلاة في الليل فيعلم ليعلم ويتأكد أن النهار انتهى وأن الشمس غربت بماذا؟ بجزء ولو يسير من الليل بجزء ولو يسير من الليل. وهذا كما يقول أهل العلم في الأصول هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الصيام. الصيام المطلوب صيام إيش؟ النهار صيام النهار وليس صيام الليل ولكن هذا الجزء اليسير بعد غروب الشمس ليتأكد من ذهاب يعني من أنه استوعب النهار كله صياما. فقالوا الحديث يدل أيضا على أن المغرب هو من عندما يقبل الليل وهذا الإقبال ليس شيئا كثيرا مطلوب فيه وإنما هو حصول ولو قدر يسير مثل الزوال مثل زوال الشمس بمجرد ما يلان الظل عن الشاهد الذي يعني مجرد ما يلانه يكون دخل وقته الظهر، كذلك دخول جزء يسير من الليل يكون دخل المغرب. قالوا إذا أقبل الليل بالحديث، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى، ولما في حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ فصلى بي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر يقول فصلى بي حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، فذكر حطف حال إفطار الصائم على وجبت، وجبت يعني غربت، قال وأفطر الصائم، وقد قال في الصائم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وأيضا ولحديث البابي وغير ذلك، وأجاب بعضهم عن هذه الأدلة بأنها مطلقة، وحديث حتى يطلع الشاهد مقيد. نعم، فالظاهر من قول جمهور أهل العلم أن وقت المغرب بغروب الشمس وهو الوقت الذي يفطر فيه الصائم هو إقبال جزء يسير من الليل، وليس الانتظار إلى أن يطلع الشاهد النجم الشاهد والظلمة أو تتشابك النجوم، ورد في إذا تشابكت النجوم هو حديث يعني عقبة بن عامر، وهذا ذهب إليه بعض الشيعة، والجمهور على خلاف، مجرد غروب الشمس وتأكد من غروبها هو وقت المغرب، ويعني وأما آخر وقت المغرب هذا وقت هذه بدايته، أما آخر وقت المغرب فقد ذهب بعض أهل العلم وذكر منهم الهادي والقاسم وأحمد بن محمد وإسحاق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر بحديث جبريل وحديث ابن عمرو بن العاص، وقد مر يعني سبق، وقال مالك أبو حنيفة إنه ممتد ممتد إلى الفجر وهو أحد قولي الناصر، وهذا قول يعني فيه غرابة من قليل وسبب ذكره. آخر وقت المغرب عند جمهور أهل العلم هو غياب الشفق الأحمر، هذا المعروف وهذا الظاهر وهذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، وعليه جمهور أهل العلم أن أول وقت المغرب بغروبها بغياب القرص كاملا، ومن قال بحديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر نام ها يعني جزء يسير من الليل حتى يتأكد من غروب الشمس، يتأكد من غروب الشمس، هذا هو قول الجمهور أهل العلم، وآخره غياب الشفق. لكن هنا مسألة قد تظهر يعني يسأل عنها كثير من الناس، يعني خاصة في البلاد غير يعني التي ليس فيها تتابع للشمس والقمر ووجود الشفق ممتد إلى منتصف الليل في بعض البلاد، هذه مسألة ننبه إليها ربما يحتاجها بعض الإخوان يعني لمعرفتها، بحثها وذكر حكم أهل العلم في المجامع الفقهية ونحوها، في بعض البلاد في بعض البلاد في شمال أوروبا أو في البلاد القطبية وغيرها الشفق يستمر إلى الفجر، شفق يستمر إلى الفجر، بل بعض في بعض البلاد يعني نصف السنة ليل ونصفها نهار، فما الحكم في هذا الحال؟ نحن الآن نتكلم في المواقيت، المواقيت التي وردت وحديث جبريل الذي جاء يعني جاء فيه تحديد المواقيت وأنه الظهر من زوال الشمس إلى كذا والمغرب عند غروب الشمس والعشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل والفجر من عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه في البلاد التي تطلع وتشرق وتغرب فيها الشمس ويكون فيها الشفق له بداية وله نهاية ويغيب في وقت معين، لكن البلاد التي يستمر الشفق فيها إلى منتصف الليل أو يستمر إلى الفجر أو يكون نصف الليل نصف الوقت ليلة ونصفه نهارا، فما الحكم في هذه؟ قد ورد اجتهد فيها العلم يعني قديما وحديثا، ورد في حديث الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الدجال وأنه يكون يوم يعني كيومكم هذا ويوم كأسبوع ويوم كشهر ويوم كسنة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ماذا نصنع بصلاتنا أو ماذا عن صلاتنا في اليوم الذي كأسبوع أو في اليوم الذي كشهر أو في اليوم الذي كسنة، قال عليه الصلاة والسلام اقدروا له لا اقدروا لها، إذن فهؤلاء ينطبق عليهم مثل يقدرون لمواقيتهم أو يأخذون بأقرب توقيت لهم من البلاد المجاورة. نعم. حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث من حيث سنده وصحته يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وفي إسناده ذكر في إسناده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديد. محمد بن إسحاق صاحب السيرة، يعني فيه في روايته علة معينة، وهو أنه فيه تدريس، والتدريس سبق أن ذكرنا إيش معنى التدريس، يعني إذا قال عن فلان فلم يكن سمع من فلان هذا، وإنما سمع ممن روى عنه، يعني يسقط الراوي الذي روى له. هذا يسمى تدريس، يعني لم يذكر ما سمع مما ذكر الذي قبله. هذا الذي لم يذكره قد يكون ثقة عدل حافظ إلى آخره، وقد يكون فيه مخالف، فهذا هو معنى التدريس. فمن عرف من الرواة بالتدليس إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان يعتبر حديثه ضعيف لجهالة الذي أسقطه، ما يدرى هل هو ثقة أو ليس ثقة. لكن إذا كان هو في حد في نفسه ثقة، مثل ابن إسحاق ثقة في نفسه وصرح بالتحديث، يعني قال حدثني فلان، إذن فقد سمعه ممن حدث، فخرج عن هذه العلة. يقول هنا: ولكنه قال وفي إسناده محمد ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث قال حدثنا، إذن فانتفت شبهة التدريس. وفي البادي عن عباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في صحيحه بلفظ: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال محمد بن يحيى: اضطرب الناس في هذا الحديث، يعني وذكر كلاما فيه من حيث صحته، وخلاصة ذلك أن فيه حث وحظ على التعجيل بصلاة المغرب في أول وقتها بعد غروب الشمس. قال: والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وعلى كراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم، لأنه اشتباك النجوم معناه دخول الليل، يعني أو تمكن الليل إلى اشتباك النجوم. وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحبا، يعني الشيعة الإمامية يقولون أن المستحب في صلاة المغرب إنما يكون عند، يعني هو تأخيرها وليس تقديمها، وهذا خلاف نص الحديث وخلاف ما كان عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه جمهور أهل العلم. قال الشيخ: والحديث يرد، يقول ينقل عن النووي في شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه ممن يعتبر إجماعه من أهل السنة. قال: وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له. وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير، وهذه الأحاديث تدل على أن للمغرب وقت موسع كغيره من سائر الأوقات. نعم، يقول: وحديث تعجيل مذكورة في هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها، يعني ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر فالاعتماد عليها. خلاصة هذا أن المغرب وقته من غروب الشمس وإلى غياب الشفق، وأن تعجيلها بعد غروب الشمس هو المستحب الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين. بطول الطولين. رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طولين الأعراف. طولين الأعراف. وللنسائي أعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين ألف لام ميم صاد. نعم، هذا الحديث أولا ساقه الشيخ المؤلف مجد بن تيمية للدلالة على أن للمغرب وقتين وليس وقتا واحدا، يعني وقتها موسع، بدلالة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بطول، يعني بأطول الطوليين من السور. ما أطول سورة في القرآن؟ بعد البقرة. الأعراف. الأعراف. وقد ورد النص على أنها مراد بها الأعراف، قال في طول الطوليين، وفي رواية طول الطوليين الأعراف، في رواية أخرى أطول الطوليين ألف لام ميم صاد. فلو قرأ بألف لام ميم صاد في المغرب عند غياب الشمس، غروب الشمس، متى سينتهي؟ قريبا من وقت العشاء، قريبا على سيما قراءته عليه الصلاة والسلام كانت ترتل وعدم تعجل فيها. هذا دليل على أن وقتها موسع. قوله بقصار الصور، لأن في الحديث يقول قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، قصار المفصل. زيد بن ثابت استنكر على مروان أنه يصلي في المغرب بقصار المفصل، ويقول له وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. فعلمنا من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فيأتينا حديث سيأتي وفي ورد الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بقصار المفصل. فما المراد بقصار مفصل؟ قصار مفصل اختلف في تحديدها، يعني هي قالوا يعني من سورة محمد إلى آخر القرآن، وذكر من القاموس عشرة يعني أقوالا عشرة فيها من الحجرات إلى آخره، يعني من الحجرات إلى آخره قالوا كذا. ويعني هو هناك قصار مفصل وأواسطه نعم، والشاهد فيه ومنهم قال إنها من الجافية أو من سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من قاف إلى آخر يعني سورة القرآن، أو الصافات أو الصف أو تبارك، أو إنا فتحنا لك فتحا مبينا لسورة الفتح، أو سبح اسم ربك الأعلى، أو الضحى، أو الضحى. كل هذه أقوال في بيان في معنى قصار المفصل. ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها، نسب يعني صاحب القاموس قال وسمي مفصلا لكثرة الفصول بين إيش؟ بين سوره، لأنه بين السورة والثانية فصل وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، أو لقلة المنسوخ فيه. هذه فائدة من في علوم القرآن، لماذا سمي قصار المفصل مفصلا؟ قال لك إما لكثرة الفصل بين سوره، أو ل قلة المنسوخ فيه. المنسوخ فيه لأن أكثر يعني غالب القصار المفصل إنما هي في بيان العقائد والدعوة، يعني تأسيس الدعوة، وهي لم يدخلها النسخ، إنما النسخ كان في إيش؟ في الأحكام العملية. قوله هنا بطول الطوليين، يقول الشيخ في الفتح يعني فتح الباري الطوليين الأعراف والأنعام، من قوله وتسمية فيهما بالطوليين، بل وتسمية في قوله في قول وتسميتهما بالطوليين إنما هو لعرف فيهما، لا أنهما أطول من غيرهما لأن البقرة أطول منهما. وفسرهما ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة، والأعراف أطول من صاحبتها. قال الحافظ إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولة بإيش؟ بالأعراف. إذن الشاهد فيه أن المقصود هنا أنه قرأ في صلاة المغرب بالأعراف. والحديث يدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب، استحباب التطويل في قراءة المغرب. وقد اختلفت حالات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فثبت عند الشيخين من حديث جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهو من أواسط المفصل أو من قصاره على بعض الأقوال التي هنا. وثبت أنه قرأ في المغرب بالصافات، ولأنه قرأ بالمعوذتين، وأنه قرأ بالمرسلات، وأنه قرأ بقصار المفصل. وسيأتي تحقيق ذلك الشيخ يقول في باب جامع القراءة. والشاهد هنا كما رأينا وكما يذكر الشيخ الشوكاني أن المصنف ساق الحديث للاستدلال به على امتداد وقت المغرب، ولهذا قال وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في عدة أحاديث. كذلك استدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. قال الحافظ يعني ابن حجر وفيه نظر، انظر ملحظ أهل العلم في هذا والجواب عليه. الحافظ ابن حجر يقول الاستدلال بهذا الحديث على أن للمغرب وقتا موسعا وأن وقتها طويل فيه نظر. كيف ما هو النظر؟ نسمعه ثم نسمع ماذا ما الجواب عليه. يقول لأن من قال إن لها وقتا واحدا لم يحدده بقراءة معينة، لم يحدده بقراءة معينة، بل قالوا لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس، وله أن يمد القراءة أو أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق. ثم قال ولا يخفى ما فيه. شيخ ابن حجر لما ذكر هذا قال ولا يخفى ما فيه، نعم فيه شيء في هذا القول. ما الذي فيه؟ قال لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع، كونه يعلم أن وقتها يخرج بالقراءة ويطيل القراءة هذا ممنوع شرعا، ولو أجزأت ولو كانت مجزئة، فلا يحمل على هذا الفعل الممنوع، لا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن فبما أنه قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في المغرب بطول طوليين وهي الأعراب، وكان يصلي فيها بالصافات وبكذا، فدل ذلك على أن وقتها موسع، على أن وقتها موسع وأن لها وقت سائر. نعم. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم